مذاهب لولا أن هؤلاء الثقات الذين ينقلون ابن القيم وابن تيمية رحمه الله ما صدق. لكن هم جزاهم الله خيرا خضوا لنا المخيض فأظهروا الزبد الزبدة، قرأوا كتب هؤلاء ومحصوها وعرفوها ونقلوها إلينا صافي. وهم والله ثقات، ثقات في نقلهم وثقات في فهمهم أيضا، يعني ربما يطالع الإنسان كتاب شخص ولا يعرف معناه فينقل عنه ما لا يريد، لكنهم ثقات في النقل وثقات في الفهم. فنقول لنا هذا المذهب الذي لا يكاد يتصوره عاقل فضلا عن أن يعتقده في ربه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.